وقالت يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتات، يعني ما ترميليش خليها تقع كده، فاهم القصد؟ والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. طبعا في النص اللي بعديها بيقول ان ايمانك قد شفى ابنتك كذا. ايمان بايه بالظبط؟ غالبا لا مش بانها كلبة، يعني هو بغض النظر هي قابلت على نفسها الوضع ده ما فيش مشكلة، لكن غالبا يقصد ايه؟ اصرارها انه فعلا المسيح يقدر يشفي لها بنتها، فهو خلاص يعني قال لك هي فعلا مؤمنة حتى لو اهنتها وذلتها وقلت لها كلبة، هي مصممة وهي عارفة ان في الاخر مع كل هذه الاهانات وقبول ان هي كلبة وكذا وكذا، في الاخر برضو المسيح لو سمح يعمل معجزة او كده، او لو اراد يعمل معجزة فعلا في الاخر هيشفي لها ابنتها. فكأن هي انا راضية هتحمل كل هذا الذل وكل هذه المهانة، بس في الاخر ايه، انا واثقه ان انت برضو تقدر تشفي لابنتي، يعني مش بتذلل على الفاضي كده. فهذا المسيح كما تصوره الاسطوره النصرانيه. انا قلت في تناقض، ان في امثله تانية هو بينبذ هذه النظره العنصريه. فهذا المسيح كما تصوره الاسطوره النصرانيه، عندما تاتي امراه تطلب منه ان يدعو لابنتها لكي تشفى مما هي فيه، يقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ سبحان الله، أهذا هو المسيح؟ مش بقى الإله الذي يعبده النصارى، لا، الرسول النبي. برأ الله المسيح البشر الإنسان الرسول من كل ما يفتريه دجال أو كاهن أو جهول. هنتوقف عند هذا القدر، عند عنوان التفرقة العنصرية، صفحة رقم 274. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.